ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. ذكر المرأة والمال يصيبه الانسان في الجهاد لا يبتغي من وراء جهاده الا هذا فهو ونيته. قلت ذكر ذلك على سبيل المثال والا فالنية تفسد بكثير من الامور. ليست امرأة ينكحها او دنيا يصيبها فقد يكون يريد من جهاده ومن قتاله ان يقال انه مجاهد لا يريد مالا ولا يريد امرأة يصيبها في السبي وانما يريد ان يقال فلان مجاهد فهذا هو ونيته اي ليس له جهاد. فالجهاد اذا خلصت النية من المجاهد لله لا شك انه يثابه على ذلك بما يستحقه. ولكن هذا الجهاد الذي جاء السؤال عنه ليس هو الجهاد الذي امر الله به. انا اقول هو نيته لانه قصد الجهاد لكن الجهاد يجب ان يعد له عدته كما قال تعالى في الآية المعروفة واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا الجهاد حين يعلم وتتخذ له العدة هو الذي لا يجوز التخلف عنه. اما الجهاد بمعنى ثورة افراد يثورون ولو انتقاما لدينهم او لارضهم فذلك ليس جهادا. قد يكون الدفاع عن الارض واجبا اما هذه الهجمات التي في اكثر الاحيان تكون الخسارة اكثر من الربح كما نشاهد في كثير من امثال هذه الهجمات فليس هذا هو الجهاد الذي يجب على المسلمين كافة ان ينكروا كما جاء في القرآن انما هو الجهاد الذي اشار الله عز وجل اليه في آية اخرى ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدته. ولذلك فعلى المسلمين كما شرحنا هذا في اكثر من مناسبة ان يعودوا الى انفسهم وان يفهموا شريعة ربهم فانا صحيحا وان يعملوا فيما فهموا من شرع الله عز وجل ودينه عملا صادقا خالصا حتى يتكفلوا ويتجمعوا على كلمة سواء حينئذ يفرح المؤمنون بنصر الله تبارك وتعالى. هذا جواب هذا السؤال. يسأل ما حكم قتل السياح الأجانب في الدول الإسلامية؟ هذا ايضا يلحق بذاك. قتل السياح الكفار وقد يكونوا من اعداء الاسلام مع الاسف لا يجوز قتلهم لسببين اثنين. اولا انهم يدخلون كمعاهدين وهنا لابد من وقفة. الكفار في نظام الاسلام ثلاثة اقسام. ذميون وهم اهل ذمة ومعاهدون ومحاربون. اما اهل ذمة